وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبل الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه الآيات الكريمة من سورة الزخرف. يقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. بيان من الله جل وعلا بأن كفار قريش ومن نحى نحوهم معترفون بتوحيد الربوبية، وأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن اعترافهم بذلك لم يدخلهم في الإسلام، فلا بد مع هذا من الإيمان بتوحيد الألوهية والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، فلا بد من تحقيق أنواع التوحيد الثلاثة، فإذا لم يؤمنوا بها وجب قتالهم. واعترافهم بتوحيد الربوبية وإيمانهم بذلك لا يكفيهم، وأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وبيان ذلك: توحيد الألوهية أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا، وتوحيد الربوبية أن نوحد الله جل وعلا بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. تفصيل ذلك: توحيد الألوهية أن نوحد الله بأفعالنا، الأفعال التي تصدر منا عبادة تكون لله وحده، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الدعاء، الخشية، الإنابة، الخضوع، التذلل، التوكل، كل هذا لله وحده لا شريك له. فلا يجوز أن ندعو الله وندعو معه غيره، نكون أشركنا بتوحيد الألوهية. فكفار قريش معترفون بوجود الله، لكنهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره. توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله هو جل وعلا، بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل المعطي المانع، فأن بأنه جل وعلا هو المتفرد بالتصرف والخلق والرزق. توحيد الأسماء والصفات أن نؤمن بأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى حسب ما أثبتها لنفسه في كتابه العزيز، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نؤمن بالأسماء والصفات الواردة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، ولا نحرف ولا نؤول ولا نشبه ولا نعطل. فأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين ضالتين، طائفة غلت في الإثبات فشبه الله جل وعلا بخلقه تعالى وتقدس، وهذا خطأ وجهل وضلال وكفر، وطائفة غلت في التنزيه فعطلت الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته. الأولى أثبتوا وغلوا في الإثبات فشبهوا، قالوا له يد كيدي وقدم كقدمي وسمع كسمعي تعالى الله، وطائفة غلت في التنزيه قالوا لو أثبتنا الصفات شبهنا فننفي الصفات تنزيها لله فعطلوا الله جل وعلا من صفات الكمال. وأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين، أثبتوا لا كإثبات المشبهة، ونزهوا لا كتنزيه المعطلة. أثبتوا الصفات على ما يليق بالله وعظمته، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين فلم يعطلوه من صفاته. إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فهو جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي للتشبيه، وهو السميع البصير نفي للتعطيل وإثبات للصفات على ما يليق بجلاله وعظمته. وكفار قريش معترفون بتوحيد الربوبية، يقول الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يعترفون لأن الله هو الخالق لهن، ويثبتون العزة والعلم لله جل وعلا، لكنهم كفروا بتوحيد الألوهية، وهو الذي كفر به كثير ممن يدعي الإسلام، يدعون الإسلام وهم كفار بتوحيد الألوهية. ويمكن أن نقول إن أبا جهل وأبا لهب مع كفرهم وضلالهم أعلم منهم بالله، لأن أبا جهل وأبا لهب عرفوا معنى لا إله إلا الله فأبوا أن يقولها. وكثير ممن يدعي الإسلام يقول لا إله إلا الله لكنه يناقضها بالحال، يقول لا إله إلا الله ويتوجه إلى القبر الفلاني أو إلى السيد الفلاني أو إلى الضريح الفلاني فيدعوه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه، وهذا هو الكفر الصريح، هو الخروج من ملة الإسلام. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والذي يتوجه إلى صاحب القبر يدعوه مشرك. والله جل وعلا يعلم أزلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشرك ولا يقع في الشرك لأنه معصوم عصمه الله جل وعلا، لكنه جل وعلا يشرع لعباده. الرسول لو أشرك حبط عمله، فغيره من باب أولى. فكثير ممن يدعي الإسلام أجهل بالتوحيد من أبي جهل وأبي لهب كفار قريش، لأن أولئك رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يعرفون معناها، أنك إذا قلت لا إله إلا الله لا يصح أن تتوجه إلى غير الله أبدا، فأبوا أن يقولوها لأنهم يتوجهون إلى الأصنام. ومن يدعي الإسلام ممن هو واقع في الشرك يقول لا إله إلا الله بلسانه لكنه يناقضها بفعله، يصلي إلى القبلة ثم يتوجه إلى القبر فيدعو صاحبه ويسأله، وهذا هو الكفر الصريح. الواو هنا واو القسم، وهي موطئ، واللام موطئة للقسم، وإن هذه الشرطية، فاجتمع عندنا قسم وشرط، وكل واحد من الاثنين يتطلب جواب، فجاء الجواب لأيهما؟ سبق أن مر علينا أكثر من مرة، إذا اجتمع شرط وقسم وكل واحد يتطلب جواب، يأتي الجواب لواحد منهما ويكفي عن جواب الآخر، وأيهما الأولى بالإجابة هو المتقدم. المتقدم، وهنا أيهما تقدم؟ أيهما تقدم؟ تقدم القسم، فجاء الجواب للقسم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. جواب القسم أين هو؟ ليقولن، ليقولن. والأصل لا يقولون، عندنا واو الضمير، والواو التي هي واو الكلمة، وعندنا نون التوكيد بنونين المثقلة، وعندنا نون الرفع لأنه مرفوع غير معرب، فاجتمعت هذه الحروف فاستثقل النطق بثلاث نونات جميع، فحذفت النون الأولى نون الرفع، ثم حذفت، التقت الواو التي هي واو الضمير ساكنة بالنون الأولى من نوني التوكيد الساكنة، فحذفت الواو تخفيفا فصارت ليقولن، حذفت الواو ليقولوا والنون التي هي نون رفع الفعل، ثم حذفت النون لاستثقال ثلاث النونات جميع، وحذفت بعدها نون الضمير لالتقاء الساكنين، فصارت لا يقولن خلقهن العزيز العليم، أي الله جل وعلا. فهم مقرون بتوحيد الربوبية، مقرون بتوحيد الربوبية، ومنكرون لتوحيد الألوهية، ويلزمهم عقلا إذا أقروا بتوحيد الربوبية يلزمهم أن يقروا بتوحيد الألوهية، لكنهم لم يفعلوا. كيف تقر أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون ثم تعبده وتعبد غيره؟ يجب أن تعبد من اعترفت أنه هو الذي خلقك ورزقك ويحييك ويميتك. ثم إنه جل وعلا وصف نفسه بما يدل على كمال قدرته، فقال جل وعلا الذي جعل لكم الأرض مهدا، امتن بذلك على العباد، جعل الأرض ممهدة صالحة للسكن، كالمهد بالنسبة للوليد الصغير يطمئن ويرتاح في المهد، فالأرض للناس بمثابة المهد للصغير. جعل لكم الأرض مهدا، ممهدة سهلة، ميسر الانتقال فيها من مكان إلى مكان، ولم تكن متحركة، ولم تكن متحجرة صعب المسير عليها، تضاريس جبلية من تضاريس إلى تضاريس، بل كانت سهلة ممهدة. وجعل لكم فيها سبلا، جعل لكم فيها طرق، لم يجعلها وعرة أودية لا يستطاع المسير فيها، أو جبال لا يستطاع المسير فيها، بل جعل فيها طرقا ميسرة ينتقل بها المرء من قطر إلى قطر ومن بلد إلى بلد. وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون بمخلوقاته جل وعلا على وحدانيته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فمخلوقات الله جل وعلا تدل على وحدانيته، لأن من خلق السماوات هو القادر الواحد العظيم جل وعلا المستحق للعبادة، من خلق الأرض، من خلق الشمس، من خلق القمر، من صرف الأزمنة والأدهر وتقلبات الأحوال، هو الله جل وعلا، فهو المستحق للعبادة. لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء. نعم اقرأ. يقول تعالى ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، أي يعترفون بأن الخالق لذلك هو الله تعالى وحده لا شريك له، وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد. ثم قال الذي جعل لكم الأرض مهدا، أي فراشا يسيرون عليها ويقومون وينامون وينصرفون، مع أنها مخلوقة على تيار الماء، لكنه أرساها بالجبال لئلا تميد هكذا ولا هكذا. وجعل لكم فيها سبلا، أي طرقا بين الجبال والأودية لعلكم تهتدون، أي في سيركم من بلد إلى بلد وقطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم. والذي نزل من السماء ماء بقدر من لطفه جل وعلا بعباده أنه نزل الماء المطر من السماء بقدر الحاجة جل وعلا، لم ينزل الماء الكثير فيغرق من في الأرض كما أنزله على قوم نوح لما كفروا بنوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أغرقهم الله جل وعلا بالماء. ولم يكن الماء المنزل شحيحا لا يكفي لسقي الآدميين والحيوانات والزروع وغير ذلك، بل كان من لطف الله جل وعلا بعباده أن جعله بقدر الحاجة. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا، أحيا الله جل وعلا بهذا الماء الذي أنزله الأرض. أهدك بالأرض يابسة مغبرة فيأتيها الماء فتتقبله وتنبت الكلأ والعشب الكثير بإذن الله. فأنشرنا أحيينا يعني جعلناها حية بعد أن كانت مواتا يعني ميتة، كذلك تخرجون. مثل هذا الإنبات الذي أنبت الله جل وعلا الأرض، عهدك بها لا نبت فيها فأنزل الله المطر فنبت العشب، كذلك تخرجون أنتم من قبوركم. مثل هذا ينزل الله جل وعلا الماء من السماء كمني الرجال فتنبت فيه الأجسام بإذنه تعالى، لا تنبت ينبت العشب ولا الحشيش ولا الأشجار، وإنما ينبت بإذنه الأجسام فتنبت كما ينبت النبات بإذنه تعالى. فإذا اكتملت نفخ الملك في الصور فتطايرت الأرواح ودخلت كل روح في جسدها بإذنه تعالى، كذلك تخرج. مثل هذا النبات الذي أنبته الله جل وعلا في الأرض كذلك حياتكم، لأنه جل وعلا لا يعجزه شيء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. ينزل من السماء الماء فينبت الآدميون والحيوانات وكل المخلوقات الحية تنبت كما ينبت البقل كما ينبت الحشيش. فإذا اكتملت بإذنه تعالى نفخ الملك في الصور فتطايرت الأرواح وكل روح دخلت في جسدها لا تخطئه قريب أو بعيد، كذلك تخرجون. فالله جل وعلا استدل بكمال قدرته بما يشاهده الخلق على ما لم يشاهدوه الآن على البعث، ولا ينكر البعث إلا كافر، لأن الله جل وعلا يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سهل، لا يعجزه شيء جل وعلا، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. والذي نزل من السماء ماء بقدر أي بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم ولأنعامكم، فأنشرنا به بلدة ميتة أي أرضا ميتة، فلما جاءها الماء اهتزت وردت وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم نبه بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتها فقال كذلك تخرجون. ثم قال والذي خلق الأزواج كلها الأنواع، خلق الأزواج الأنواع، خلق الليل والنهار، البياض والسواد، الحلو والحامض، الذكر والأنثى، الماضي والمستقبل، ومن كل شيء. قال بعض العلماء رحمهم الله: كل شيء سوى الله فهو زوج، لأن كل شيء له مقابل، ذكر يقابله أنثى، حي يقابله الميت، ليل يقابله النهار، شمس قمر، سواد بياض، وهكذا. كل شيء له مقابل إلا الله جل وعلا، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد، والذي خلق الأزواج كلها، السماء والأرض، الجنة والنار. وكما قال الله جل وعلا: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وقوله: من كل زوج كريم. والذي خلق الأزواج كلها دليل على كمال قدرته جل وعلا. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، يسر لكم وعلمكم وألهمكم ويسر لكم ما يخدمكم وما يقضي ما تقضون به حوائجكم. وجعل لكم من الفلك التي هي السفن والأنعام، والأنعام أنواع، منها ما هو مركوب ومنها ما ليس مركوب، والمراد بالأنعام المركوبة هنا هي الإبل. والأنعام ثلاثة: الإبل والبقر والغنم، إذا أطلقت الأنعام فالمراد به الثلاثة. وكما يقال تجب الزكاة في بهيمة الأنعام، ما هي؟ الإبل والبقر والغنم، هذه الأنعام. والمركوب منها هو الإبل خاصة. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، اللام لام العلة، وقيل للصيرورة، لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره، ظهور الأنعام. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. ما لفظها مفرد ومعناها جمع، وفي قوله ما تركبون عود على المفرد الذي هو لفظ ما تركبون الواو، وقوله جل وعلا لتستووا على ظهوره، ظهور عاد إلى معنى ما، وذلك أن معناها الجمع. والضمير كذلك في ظهوره، على ظهوره، ولم يقل على ظهورها جمع، عاد على اللفظ، لفظ ما. فإذا عبر عن ما بضمير فيصح أن يعود مفردا على حسب لفظها، ويصح أن يأتي مجموعا على حسب معناها. فمعنى ما تدل على الجمع، ولفظ ما يدل على الإفراد. وهنا في عود الضمائر عاد مرة على اللفظ وعاد مرة على المعنى. لتستووا على ظهور عاد إلى معنى ما، وظهوره الهاء عاد على لفظ ما، وذلك أن لفظها مفرد. لتستووا على ظهوره، لتركبوا عليها وتستقروا عليها، نعمة من الله جل وعلا. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، ثم تذكروا نعمة ربكم، تحمدوا الله الذي يسر لكم وسهل لكم ذلك، وجعل لكم الركوب على البحر، وجعل لكم الركوب على هذه الأنعام الكبيرة العظيمة القادرة التي عندها القدرة في السير في الصحراء أياما وليالي وأشهر. الطفل ابن 6 سنوات فيمسك بزمام الجمل العظيم وينقاد معه بتسخير الله جل وعلا. وإلا لو صال هذا الجمل يستطيعه 100 رجل ما يستطيعونه ولا يقدرون السيطرة عليه، لكن بتسخير الله جل وعلا أصبح هذا الجمل العظيم يمسك بزمامه الطفل الصغير ويقوده حيث شاء بإذنه تعالى. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، شكرا لله جل وعلا. ثم إن الإنسان في حالة الركوب يكون في حالة خطر وقرب دنو من أجله أكثر من لو كان يمشي على الأرض، لأنه قل أن يمشي على الأرض فيعثر وهو في الأرض فيموت، لكن كثيرا ما يرميه الجمل أو الناقة في الأرض فيموت، وكثيرا ما تنكسر السفينة في البحر فيغرق من فيها. فأرشد الله جل وعلا عباده في هذه الحالة التي الحالة أقرب ما يكون خوف التوجه إلى الله جل وعلا وتذكر المآل والإيمان بوحدانية الله جل وعلا وذكر الله جل وعلا بالقلب واللسان شكرا له على هذه النعمة التي سخرها ويسرها. وإلا لو أراد مثلا من في الشام أو في مصر أو في الرياض الوصول إلى مكة على الأقدام متى يصل؟ والله جل وعلا يسر هذه السبل وسهلها لعباده، فعليهم أن يذكروا الله جل وعلا وأن يحمدوه وأن يعترفوا بوحدانيته حتى لو باغتهم الأجل وهم في حالة الركوب فإذا هم على استعداد. وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، تنزه الله. التسبيح هو التنزيه لله جل وعلا عما لا يليق بجلاله، يعني تحمد الله تثنو عليه وتسبحه تقدسوه وتنزهوه عما وصفه به الظالمون الكافرون. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما كنا مستطيعين لولا تسخير الله جل وعلا لنا. ثم تعترف بمآلك ومصيرك إلى الله جل وعلا، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اعتراف بالبعث والنشور والمآل إلى الجنة أو النار. وهذه الكلمة كما سيأتي في الأحاديث يستحب أن تقال عند الركوب لبهيمة الأنعام ونحوها مما يمشي على الأرض، وأما ما كان في البحر فكما قال الله جل وعلا قص علينا ما قاله نوح عليه السلام: بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. والذي خلق الأزواج كلها، أي مما نبت من الأرض من سائر الأصناف من نبات وزرع وثمار وغير ذلك من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها، وجعل لكم من الفلك أي السفن والأنعام ما تركبون، أي ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم للحومها وشربكم. ما تركبون، قال العلماء الضمير العائد الرابط محذوف، ما تركبونه. نعم. وشربكم لأنما هنا موصولة تحتاج إلى عائد وصلتها ما بعدها. ما تركبون، التركبون هو الصلة والعائد ضمير محذوف. نعم. وشربكم لألبانها وركوبكم على ظهورها، ولهذا قال لتستووا على ظهوره، أي لتستووا متمكنين مرتفقين على ظهوره، أي على ظهر هذا الجنس. ثم تذكروا نعمة ربكم فيما سخر لكم إذا استويتم عليه ما ينبغي للإنسان كلما تجدد له نعمة أن يحمد الله جل وعلا، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فيستحب للإنسان كلما تجددت له نعمة عظيمة أو يسيرة، مركوب أو ملبوس أو منكوح أو مأكول، أن يذكر الله جل وعلا ويحمده على ذلك. ولهذا استحب ذكر الله جل وعلا عند الأكل وعند الشرب وعند الدخول وعند الخروج وعند الركوب وعند الجماع وسائر نعم الله جل وعلا، يبدأها بحمده تعالى وذكره اعترافا بالنعمة لموليها ومسديها جل وعلا. وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مقاومين، ولولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه، يعني ما كنا قادرين ولا مستطيعين لولا تسخير الله جل وعلا لنا. سخر لنا السفن نركبها في البحر والإبل نركبها في الصحراء، تسخير من الله، وإلا فبقدرة الإنسان لا يستطيع. نعم. قال ابن عباس وقتادة مقرنين أي مطيقين، مطيقين يعني وما كنا له مقرنين، ما كنا مطيقين بقدرتنا، لكن ذلك حصل بتسخير الله جل وعلا. نعم. وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي صائرون، أي لصائرون إليه بعد مماتنا، وإليه سيرنا الأكبر، وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة، كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والاعتراف بنعمة الله جل وعلا العبد واجب على كل مؤمن أن يعترف ذلك بقلبه، ويستحب أن يقول ذلك بلسانه ولا يجب. وقد يتصور الإنسان كمال القدرة على بعض الشيء الهزيل فتنعكس الحال ويكون فيه هلاكه، كما رؤي أن قوما ركبوا وقالوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني حمدوا الله جل وعلا، وفيهم رجل على ناقة لا تتحرك خزالا ضعيفة، فقال إني مقرن لهذه، يقول أنتم إذا كنتم غير قادرين على رواحلكم أنا قادر على راحلتي لأنها هزيلة ضعيفة، فسقط عنها في الحال واندكت عنقه فمات والعياذ بالله، لأنه ربما قال هذا القول على سبيل المزح أو على سبيل اللعب، يقول أنتم قادرون غير قادرين على رواحلكم لأنها قوية نشيطة، لكن أنا راحلتي هزيلة مسكينة أنا قادر عليها، يعني ما تستطيع أن تفلت مني ولا تستطيع أن تعمل ضدي شيئا، فنشدت به فسقط فاندقت عنقه فمات والعياذ بالله. نعم. وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وورد قول اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. هذه من الأدعية التي تستحب عند ركوب الدابة وخاصة في حال السفر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.